بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. ففي هذا اليوم الخميس 19 من شهر شعبان من عام 37 و400 ألف هجرية، الموافق 26 من الشهر الخامس الميلادي من عام 16 و2000 ميلادية، في هذا المسجد المبارك في طيبة الطيبة، مسجد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، نلتقي في الدرس الثاني من الدروس المتعلقة بعلم المعاني من البلاغة العربية. وقد كنا بالأمس تكلمنا عن أهمية اللغة العربية وعن قيمتها وعظم أثرها في فهم هذا الدين، وأن الإقبال عليها وتعلمها وتعليمها يعد جهادا بيانيا يثاب المرء على ذلك، وأنها من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن بقية الأمة، لأنها واجب عيني في بعض الأمور المتعلقة بعبادات المسلم كصلاته وتكبيراته والأذان والإقامة والأذكار وما تعلق ببعض هذه المسائل في ما يتعلق بالعبادة، سواء كان في الصلاة أو في الحج أو في غير ذلك. ولذلك النطق بها بشكل عام يعد واجبا عينيا، لكن تعلمها وتعليمها يعد فرضا كفائيا، إذا قام به من يكفي فإن الإثم يسقط عن البقية ويصبح مشروعا ومندوبا إليه. وكلما بذل المسلم أو طالب العلم وقته لتعلم هذه اللغة ليتفقه في شرع الله وليعلم عباد الله عز وجل اللسان العربي المبين، فإنه مأجور، وعلى قدر بذل جهده وصحة نيته يتعاظم أجره عند الله سبحانه وتعالى. وقد أتيت هذا اليوم برسالة صغيرة، كتيب صغير يتعلق بهذا الجانب باللغة العربية، وعنوانه وعنوان الكتاب حفظ العربية من حفظ الدين، حفظ العربية من حفظ الدين. ولعل أحد الإخوة يقوم بتوزيعه على الطلاب، وتأمل ما في الكتاب والنظر فيه وقراءته واستيعاب معانيه والعمل ببعض ما ورد فيه أمر محمود، يؤجر عليه الطلاب وغيرهم. ولذلك فإنني أدعو من هذا المنبر المبارك إلى الاهتمام باللغة العربية وعقد النية وتصحيحها على نشر هذه اللغة وتعليمها وتعليمها المستحقين لها من أبناء المسلمين، فإنها مفتاح الشريعة وآلتها وبوابة معانيها، ولا تستقيم الأمور الشرعية والأحكام التفصيلية واستنباطاتها إلا بها. ولذلك فإن الواجب المتعين على طلاب العلم بالذات هو أن يتمكنوا من هذه اللغة، وأن يتضلعوا من قواعدها وبيانها وبلاغتها وما تعلق بمسائلها، فإنه بإذن الله عز وجل تستقيم أفهامهم وتصح استنباطاتهم ويسلم لسانه من اللحن ومن انحراف المعاني وإحالتها إلى غير مراد الله تعالى بها، وخاصة فيما يتعلق بالقرآن الكريم وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. والكتاب أصله محاضرة ألقيتها العام الماضي في كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القاعة الكبرى بمناسبة اليوم العالمي للعناية باللغة العربية في الأمم المتحدة، ويوافق كل عام 18 من ديسمبر من كل عام ميلادي، بعد أن أقرت اللغة العربية لغة سادسة في هيئة الأمم المتحدة، فيلقى الخطاب بها بالنسبة إلى المنتسبين لها، ويترجم من العربية إلى اللغات في هيئة الأمم المتحدة عند إلقاء الخطابات باللغة العربية. والحقيقة أن العناية باللغة العربية وبنحوها وبلاغتها علامة على الإيمان، وعلامة على صحة الإسلام، والحرص على فهم معاني الدين. والعربية ارتبطت بالقرآن الكريم، فإذا ذكرت اللغة العربية ذكر القرآن والإسلام، وإذا ذكر القرآن والإسلام ذكرت اللغة العربية. وصدق الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فهو ذكر لنا معشر العرب، وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام، وذكر لهذا الدين، وذكر للإسلام، وذكر للقرآن عندما تسمع اللغة العربية ويسمع الكلام بها. ولذلك أوصي الجميع بأن يكون حديثهم فيما بينهم، سواء كان في المهاتفات التلفونية أو في المناقشات العلمية أو في المخاطبات الشخصية أو في الرسائل المدونة من خلال الجوالات أو المكاتبات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كتويتر أو الواتسات أو غير ذلك، ينبغي على الطالب طالب العلم أن يعرف بحسن بيانه وبجمال إشراق عربيته وبصواب عبارته وبقوة أسلوبه، وأن يعود بيانه ولسانه وقلمه على ذلك، وأن يكون ذلك جزءا من شخصيته وعلامة على أسلوبه وميزة على عربيته. ولا ينبغي أن يكون عاميا أو يتنزل إلى العوام فيكتب في رسائله أو يتحدث بلسانه كيفما اتفق، وكأنه لا فرق بينه وبين العوام، بل إن العوام يستدلون به ويستشهدون بأسلوبه في تكسير اللغة وعدم العناية بها وإذلالها وإهانة من تكلم بها واعتنى بفصاحتها. ينبغي على طالب العلم أن يعرف بلسانه الصحيح ولفظه المستقيم ورسائله المحبرة وعباراته البليغة، وأن يكون هذا متميزا عن غيره وفي الوقت ذاته قدوة لغيره. فإذا عرف طلاب العلم بهذا نبه شأنهم وعلى مستوى ثقافتهم، وأصبح لهم مكان يشار إليه بالبنان ويعتد به. وينبغي أن يعلم أن من تكلم باللغة العربية واعتنى بفصاحتها وجود نطقه بها فإن الله عز وجل يكسبه مهابة ويعطيه جلالا واحتراما عند الآخرين حتى ولو من غير العرب. ومن اعتنى بذلك أعطاه الله عز وجل مهابة وجمالا وجلالا، وهذا أثر من أثر القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم بلسان عربي مبين، فمن اقترب في بيانه وكلماته ورسائله وعباراته من فصاحة القرآن الكريم وصحة عربيته وصحة نحوه وجمال إشراق بلاغته فإنه يناله من بركة القرآن الكريم ومن أثره، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبركة القرآن الكريم تظهر على كل من اعتنى بهذا بهذه اللغة وبهذا اللسان، وحرص على ألا يقع في اللحن وتكسير الكلام، ويكون له بإذن الله نصيب واف من بركة القرآن الكريم ومن أثر هذه البركة استقامة اللسان والمهابة والجمال، رحمه الله عز وجل. وإنك لتعجب من بعض الخطباء وبعض المنتسبين للشريعة عندما يخطب على المنبر أو يكتب من خلال القلم أن تعجب منهم من أن يقع في لحن أو خطأ أو خلل، فإنه ينال من مهابته وينقص من قيمته ويصغر في عينك. والعكس صحيح، كلما اعتنى بعربيته وجود عبارته وأقام لغته على قانون النحو وجود أساليب بلاغته وبيانه فإنه يجل في العين ويرتفع في النظر ويصبح محل الإطراء والثناء. إنما أقول هذه الكلمة لأن الذين أمامي حالياً والذين يسمعون كلامي هم من طلاب العلم الذين يقال لهم هذا الكلام، ونحن لا نقول هذا الكلام للعوام، وإنما نقول له ونقول لطلاب العلم من أمثالكم الذين جاءوا وأقبلوا على الخير وأقبلوا على العلم يريدون ما عند الله عز وجل من الثواب وحسن الجزاء، لأنهم أقبلوا على مائدة القرآن الكريم وعلى مائدة السنة المطهرة، والقرآن والسنة كلاهما بلسان عربي مبين، فلا بد من إتقان هذا اللسان والاحتفاء به والاعتناء. ثم أما بعد، فإننا قد تكلمنا بالأمس عن البلاغة وعن علوم البلاغة، قلنا إن البلاغة نفسها والعربية بشكل عام هي من الدين، وأنه لا يفهم الإسلام إلا بهما، بالنحو وبالبلاغة، وأن البلاغة ذروة البيان وذروة التأثير، وأن علم البلاغة هو علم الفهم والإفهام وعلم الحكمة والإحكام، والحكمة وضع الشيء في موضعه المناسب له اللائق به. والعربي أو طالب العلم أو المتكلم بالعربية إذا وضع كلامه في الموضع المناسب وقال ما قال وناسب مقاله المقال والمقام أصبح كلامه مؤثراً وبليغاً ومفيداً. وقلنا إن البلاغة علومها ثلاثة: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. وسيكون اختصارنا في هذه الدورة المباركة على قواعد علم المعاني قدر الإمكان، لعلنا نلم ببعض مسائله أو بشيء من جوانبه. وأما البيان والبديع فلعل لهما دورة أخرى إن شاء الله تعالى. علم المعاني كما ذكرنا علم يضاف إلى المعاني، فعلم مضاف والمعاني مضاف إليه، فمعنى ذلك أن هذا العلم متخصص في المعاني، والمعاني جمع ومفرده معنى، والمعنى في اللغة هو القصد أو الفكرة أو المضمون الذي عند الإنسان ويريد إيصاله إلى الآخرين أو استخراجه من الآخرين. فكما أن عندك معاني تريد أن تقولها سواء كانت علمية أو شعورية أو شعرية أو نثرية، فكذلك عند الآخرين معاني في نفوسهم. فإن كنت حاذقا في البيان عارفا بأسراره ولطائفه وطرائق عرضه، فإنك تستطيع أن تستخرج من الآخرين سواء كانوا علماء أو أدباء أو أساتذة، تستخرج منهم المعاني المفيدة لك. ولهذا لما سئل ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من أين لك هذا العلم، فأجاب قائلا بلسان سؤول وقلب عقول، وهي جملة موجزة لكنها دالة. حصل هذا العلم قد كان حبر الأمة لما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين وتعليمه التأويل، كان لسانه سؤولا وإذا سأل أجيب، وكان قلبه عقولا إذا أجيب عقل وفهم المعنى واستوعبه وحفظه. وهذه هي الوسيلة الصحيحة لطالب العلم، أن يسأل عندما يحتاج للسؤال ويقرأ ويستفيد، ثم يهيئ ذهنه للحفظ والفهم وتثبيت المعلومات في ذهنه. وهذا يحتاج إلى الصبر ومصابرة ومثابرة. ولذلك فإن قواعد طلب العلم أربع قواعد. القاعدة الأولى هي الإخلاص لله عز وجل في طلبه، فإذا أقبل طالب العلم على العلم مخلصا فتح الله عز وجل عليه وشرح صدره له وذلله وسهل مسائله لفهمه ولحفظه، بحيث يكون ذلك ميسورا لديه. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه مشهور في هذا، وهو قاعدة من قواعد الإسلام، يصح أن ننسحب على هذا، لأن طلب العلم، طلب العلم العربي بالذات، يعد من الإسلام ومن الدين نفسه. وهو حديثه قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالنية مطية. والنية أيضا إذا عقد المسلم قلبه على حفظ العلم وفهمه أعانه الله عز وجل بعد أن يتوكل عليه سبحانه وتعالى وأن يبذل الأسباب المفضية إليه. القاعدة الثانية حسن الإنصات وبذل المجهود في سبيل تحصيل العلم وعقل مسائله وحفظ شوارده وشواهده وضبطها والتفريق بين المتشابهات منها. وهذه تحتاج إلى جلد وإلى صبر وإلى مصابرة وإلى حفظ وإلى احتساب عند الله عز وجل. ولذلك قال السلف: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. ويمكن أن يقال: من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. والمقصود بالإحراق أن يضاعف الطالب جهده ومهجته ويبذل هذه الأمور ويبذل راحته في سبيل بناء عقله بناء علميا صحيحا متزنا، بحفظ المتون وفهم الشواهد وحسن التعليل والتعليل والوصول إلى هذه المسائل بصبر ومصابرة، وتعب ومثابرة، فإنه عندئذ يكون بإذن الله في نهاية أمره يكون من المشرقين من المؤثرين. لماذا حفظ اسم ابن تيمية والإمام أحمد وابن القيم والشافعي وأبي حنيفة وغير هؤلاء من العلماء، لماذا حفظت أسماؤهم؟ ورد في عصرهم مئات الآلاف من الناس بل ملايين، لكن هؤلاء حفروا أسماءهم بأيديهم وبعقولهم وبآثارهم الحسنة. هذه الآثار ناتجة عن بدايات محرقة انتهت بأسمائهم إلى نهايات مشرقة، فبقيت أسماؤهم كل من جاء بعدهم إلى قيام الساعة يستفيد من آثارهم ومن علومهم ومن منهجهم ومن طرائق استدلالهم. فهؤلاء كانت بداياتهم جادة ومحرقة انتهت بأمورهم وبآثارهم إلى صفحات بيضاء مورقة وأمور مشرقة. القاعدة الثالثة تطبيق العلم والعمل به، فالعلم إذا لم يطبق فإنه يرحل، والعلم بالنسبة لطالب العلم كضيف نزل عليه، فإن اعتنى به وضيفه وأكرمه إكراما حسنا فسيحمل ذلك الضيف أثره ويشيد به وينشر اسمه وأثره في الناس. أما إذا أساء إليه ولم يحترمه ولم يقدره فإنه سينال كلاما غير طيب وسمعة غير حسنة. والعلم بالنسبة إلى طالب العلم مهم له متى؟ إذا طبقه. فمن طبق العربية في لسانه عندما يقرأ القرآن الكريم والسنة المطهرة وآثار السلف ويطبق القواعد التي تعلمها كرفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف إليه ونصب اسم إن ورفع خبرها وعكس ذلك كان، هذه المسائل إذا طبقها أصبحت ديدنا ومنهجا في لسانه يستعصي عليه أن يخالفها. وإذا خالف أحد من الحاضرين أو السامعين سواء كان في إذاعة أو في قراءة أو في غيرها تلك القواعد فإنه يستنكف ويستبشع تلك المخالفة لأنها خالفت المنهج الذي تعوده. فإذا تعود الإنسان الصواب أصبح لسانه سليما مستقيما، أما إذا لم يفرق بين الصواب والخطأ فتلك مشكلة. ولذلك فتطبيق العلم سواء كان في النحو أو في البلاغة أو في الفقه أو في التجويد أو في غير ذلك من مسائل العلوم، إذا طبق العلم ثبت واستقر وأصبح جزءا من شخصية طالب العلم. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق المصطفى عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن، فهو عليه الصلاة والسلام قرآن يدب على وجه الأرض. ولذلك طالب العلم ينبغي أن يكون أيضا علما يدب على وجه الأرض في سمته وسيرته وسلامه وكلامه وعباراته وتطبيقاته وفي أثناء صلاته وصيامه وحجه يطبق ما عقل من الأحكام الشرعية ومن الأداب المرعية، فيكون عندئذ قدوة في سمته وسيرته ويكون مؤثرا عندما يتكلم أو يكتب أو يحاضر. القاعدة الرابعة نشر العلم وبذله لمستحقيه. فنشر العلم وبذله وإشاعته وإذاعته سواء كان بالبيان والكتابة أو باللسان والخطابة فإن هذا يعد منهجا صحيحا وعلامة صادقة على صلاح نية طالب العلم وعلى استقامة قصده وعلى أن هذا الذي عمله إنما أراد به وجه الله عز وجل، لأنه لم يقصد به مباهات العلماء ولا ممارات السفهاء وإنما أراد نشر الخير ونشر العلم. وفضل العلم ونشره فيه نصوص كثيرة جدا وليس المقام مقام سردها، ويكفي من ذلك قوله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذا استفهام ليس استفهاما حقيقيا، وإنما هو استفهام مجازي دلالي بلاغي، وغرضه النفي، أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ولذلك قال العلماء إن نفع العلم متعد، ولهذا فإن أجره منتشر وأيضا عظيم ومتكاثر على قدر ما ينتفع به الناس. فطالب العلم يرفع الجهل عن نفسه وعن زوجه وعن والديه وعن أولاده وعن بيته وأسرته وقبيلته وأهل بلده قدر الإمكان، فيذيع العلم وينتشر كالنور تماما. ولذلك فإن نشر العلم مهم. وبعض الناس يتساءل كيف يصل طالب العلم لينشر، أو كيف يتهيأ له التدريس ونشر العلم. أقول إن الأمر ميسور في حاضنة الطالب الصغير وهي البيت والأرحام، فمن أعظم ما تقدمه لأهلك ولإخوانك ولإخواتك ولأولاد أقاربك هو تدريسهم المواد التي يدرسونها، سواء كان في الابتدائي أو في المتوسط أو في الثانوي. تدرسهم المواد التي يدرسونها كالنحو وكالتجويد وكالعقيدة والتوحيد وكالتفسير أو البلاغة أو غير ذلك من الأمور. فإذا درست هؤلاء الصغار وقد صيغت لهم مبادئ العلوم صياغة مناسبة لأفكارهم وعقولهم وأسنانهم، وأنت عندئذ بهذا السن أول المستفيدين من التدريس والقراءة في هذه الكتب، أول المستفيدين هو الطالب نفسه الذي يريد أن يدرس هؤلاء، لأنه لا يمكن أن يدرسهم إلا إذا عقل تلك القواعد وهضمها وأراد أن يبلغها لهؤلاء، فلا بد أن يعقل المسائل والضوابط، فيكون أول المستفيدين هو المدرس نفسه. ولذلك يهيئ طالب العلم نفسه للتدريس والخروج للناس بالتدريس والمحاضرات وغير ذلك من خلال البداية من المحاضن من البيت، سواء كانوا أولاده أو إخوانه أو من حوله، وهكذا ينتشر العلم تدريجيا ويدرب الطالب نفسه وعقله وأيضا لسانه على التدريس ويستعد له ابتداء. هذه المسائل الأربع لابد أن يستصحبها طالب العلم في طلبه العلم: النية الصالحة، الجد والمثابرة، التطبيق والعمل، النشر والإذاعة لهذا العلم. هذه من الأمور التي كنت أود أن أقولها بالأمس، ولكن أستدركها الآن بهذه الصورة الموجزة. علم المعاني هو قسيم علم البيان وعلم البديع. علم المعاني هو علم الفكرة والمناسبات والمقامات، أما علم البيان فإنه علم التصوير والإيضاح، ولذلك فإن فنونه في التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية. علم البديع هو علم الزينة والتحسين والجمال، ولذلك فإن مسائله تتعلق أو فنونه ولذلك فإن فنونه تتعلق بالطباق والمقابلات والجناس والسجع والموازنات ورد الأعجاز على الصدور ونحو ذلك مما هو من عمل البلغاء، وأيضا عمل الشعراء والأدباء والبيان العربي الراقي. عملنا أو موضوعنا سيكون مقتصرا على علم المعاني، وهو علم المطابقة، لأن البلاغة كما ذكرنا بالأمس هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، أي موافقته ومواءمته وملازمته ومناسبته. فإذا ناسب الكلام الفصيح المقام الذي يقال فيه أصبح بليغا ومؤثرا. سنبدأ إن شاء الله في قراءة المتن، متن البلاغة الواضحة، ونحتاج إلى طالب يقرأ المتن إذا كان المتن معكم، فيحتاج إلى أحد الطلاب يقرأ المتن ثم نعلق عليه ونتناقش فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المصنفان رحمهما الله تعالى: علم المعاني، تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. الأمثلة: قال أبو إسحاق الغزي: لولا أبو الطيب الكندي ما امتلأت مسامع الناس من مدح بن حمدان. لعلك تقرأ نظرا لضيق الوقت تقرأ القاعدة مباشرة، وأما الأمثلة فقد نمثل من الكتاب نفسه أو من أمثلة أخرى ينطبق عليها ضابط القاعدة. القواعد: الكلام قسمان، خبر وإنشاء. فالخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، فإن كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غير مطابق له كان قائله كاذبا. والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. طيب، الكلام في هذا متعدد ومتشعب، والكلام العربي كما ذكر المؤلفان ينقسم إلى قسمين، إلى خبر وإلى إنشاء. وأكثر الكلام وأصله هو الخبر، والإنشاء فرع عنه مفض إليه. وتقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء هذا لا غبار عليه، ولكن التساؤل الآن هو في حد الخبر وضابطه وتعريفه، فإن المؤلفين سارا على نهج كثير من البلاغيين في تعريف الخبر بأنه ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء على خلافه وهو الذي لا يحتمل الصدق ولا الكذب. أقول إذا فتش طالب العلم عن تعريف الخبر في كتب البلاغيين يجد هذا التعريف ذائعا شائعا، ولكن هذا التعريف في نظري عليه تحفظات واستدراكات، ذلك لأن هذا الضابط إذا سحبناه على كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام نجد أنه لا ينبغي ولا يصح أن يسحب هذا الضابط ولا هذا التعريف على كلام الله عز وجل، لأن كلام الله عز وجل صدق حقا لا يعتريه شيء من الكذب، لا على سبيل الافتراض ولا على سبيل التمحل ولا غير ذلك من الأمور. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ولذلك حد الخبر بأنه ما احتمل الصدق والكذب هذا في نظري غير لائق ولا مؤدب مع كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو وحي يوحى. ولذلك حاولت في هذه النظرة، وكنت كغيري من زملائي في المعهد العلمي في الدلم لما كنا ندرس ودرسنا بلاغة وتعريف الخبر، توقفت كثيرا عند تعريف الخبر بأنه ما احتمل الصدق والكذب، فقلت كيف وكلام الله عز وجل والبلاغة نفسها لا تتراءى ولا تتمثل ولا تظهر بصورة جميلة رائعة أساسا إلا في كلام الله عز وجل، كيف يقال هذا في حق كلام الله عز وجل؟ ثم يقال بعد ذلك ما احتمل الصدق والكذب لذاته، هم أضافوا كلمة لذاته من أجل أن تخرج التعريف من المحذور المستدرك عليه، يعني لذاته أن الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذات المخبر أو لذات الخبر نفسه بغض النظر عن مخبره، بغض النظر عن مخبره، بمعنى نأتي إلى الخبر فنطبقه على الواقع. أكثر الجمهور قالوا لما استرسلوا في هذا اختلفوا ما المقصود بصدق الخبر وكذبه، وكيف نحكم على الخبر بأنه صادق أو كاذب. قالوا إن المقصود به الواقع الخارجي، الواقع الخارجي، فإذا أخذنا الخبر وطبقناه على الواقع الخارجي فإن طابقه كان صادقا وكان الخبر صدقا، وإن خالفه كان الخبر كذبا. فمثلا لو جاءنا رجل وقال الشمس طالعة، هذا خبر، فيقول الجمهور إن هذا الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. فننظر إلى الواقع الخارجي، فننظر في واقع خارج المسجد مثلا وننظر إلى الشمس، فإن كانت في الواقع طالعة قلنا إن هذا الخبر صادق، وإن كانت غائبة لغبار أو لغيم أو نحو ذلك قلنا إن هذا الخبر كذب وليس صادقا، هذا الواقع الخارجي. هذا عند الجمهور. عند النظام إبراهيم بن سيار النظام، وهو شيخ الاعتزال من رؤوس المعتزلة، وكذلك الجاحظ كان من المعتزلة، له رأي يختلف عن الجمهور، ويقول إن صدق الخبر وكذبه يعود إلى معتقد المخبر، فإن طابق الخبر معتقد المخبر كان صدقا ولو خالف الواقع، وإن خالف معتقد المخبر كان كذبا ولو وافق الواقع. فلما ردوا الصدق والكذب في هذا عند إبراهيم النظام هو المعتقد، المعتقد. الجاحظ خالف شيخه النظام وقال إن صدق الخبر وكذبه يرد إلى الأمرين، إلى معتقد المخبر والواقع، فإن طابقهما كان صادقا وإن خالفهما كان كاذبا، وإن طابق أحدهما وخالف الآخر لا يقال إنه صادق ولا كاذب، وإنما في منزلة بين منزلتين بين الصدق والكذب. أمور وفلسفات البلاغة العربية في عافية من هذا كله، وهذا تمحل، وهذه أمور لو سألنا وستبعنا من أين جاءت وجدنا أنها تسربت من الفلسفة اليونانية، من أرسطو في كتابه المقولات، وتلقفها المعتزلة وأصحاب المدرسة الكلامية وأداروها في مباحثهم، ونتج عن ذلك أمور غير طيبة، ومنها فتنة القول بخلق القرآن، لأن قوم أورثوا جدلا شديدا وتمحلوا في هذا، ووجدت المعتزلة هذا الأمر فرصة لأن يقال إن القرآن مخلوق وأنه مكون وأن الله كونه تكوينا فقط، فرارا من إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه في صريح كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكلام مضاف أضيف إلى لفظ الجلالة، ومعنى ذلك أن هذا حق أثبته الله عز وجل لنفسه، والله جل وعز متصف بهذه الصفة على ما يليق بجلاله تعالى وعظمته، فهو سبحانه وتعالى القرآن كلامه، هو متكلم وما يزال متكلما متى شاء جل وعلا، على ما يليق بجلاله وتعالى وعظمته، لا ككلام المخلوقين. وكما أن الله عز وجل ذاته لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته جل وعلا لا تشبه الصفات، على حد قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذه الآية نفي وإثبات، ليس كمثله شيء، أي ليس كصفته صفة، أو ليس كذاته ذات، وهو السميع البصير. أثبت له سبحانه وتعالى اسمين جليلين، وهو كونه سميعا وكونه بصيرا، ويشتق منهما صفتان جليلتان: صفة السمع على ما يليق بجلاله تعالى وعظمته، وصفة البصر على ما يليق بجلاله تعالى وعظمته. فالأمر منفك في هذا الجانب. الشاهد أن كثرة مماحكة الفلاسفة والمعتزلة والمناطق في هذه المسألة أورثهم جدلا أفسدوا به البلاغة في بداية تعريف الخبر والإنشاء. ولما كان موضوع رسالة الدكتوراه بالنسبة لي هو آيات الجهاد، وسأتطرق فيها إلى مواضيع بلاغية ومنها الخبر والإنشاء، اضطرني ذلك، بل دفعني ذلك، إلى أن أبحث عن الخبر والإنشاء عند البلغاء وعند العلماء. فذهبت إلى كبار البلاغيين كالشيخ عبد القاهر الجرجاني، فلم أجد له تعريفا للخبر بأن يرده إلى الصدق والكذب. وذهبت إلى ابن الأثير، ضياء الدين الأثير، في المثل السائر، فلم أجد له أيضا حد للخبر يرده إلى الصدق والكذب. وإنما هؤلاء الكبار دخلوا في الخبر مباشرة وطفقوا يتكلمون عن فوائده وآثاره وما تعلق به من جهة الإسناد. إنما هذا دار كثيرا عند المعتزلة والمتكلمة من البلاغيين، وعند المتأخرين كأبي يعقوب يوسف السكاكي المتوفى سنة 26 و600 هجرية، وكالخطيب القزويني في التلخيص والإيضاح، وكالشراح الذين شرحوا التلخيص أطالوا كثيرا في هذا المقام. ذهبت إلى أهل اللغة وإلى أهل النحو، وجدت أنهم ضبطوا حد الخبر في اللغة بأنه النبأ، وأن جمعه أخبار وأخابير، وتحدثوا عن قوله عز وجل في سورة الزلزال: يومئذ تحدث أخبارها، في قوله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، بأن الخبر هو النبأ وهو الإخبار عن شيء وقع. ثم ذهبت إلى النحويين فوجدت أنهم أرشد في تعريف الخبر من البلاغيين، من فلاسفة البلاغيين، فإنهم عرفوا الخبر بأنه الجزء المتم الفائدة. الخبر عند النحاة هو الجزء المتم الفائدة، فعندما تقول زيد قائم، زيد مبتدأ، وقائم خبره مرفوع، فما فائدة قائم؟ أفادت الإسناد إلى زيد بأنه قائم. فالخبر عند النحويين هو ما يتم أو ما تتم به الفائدة. ولذلك مع أن الفرق بين البلاغيين في دراسة الخبر وبين النحويين في دراسة الخبر وفهمه، الخبر عند النحويين أضيق نطاقا، والخبر عند البلاغيين أوسع مجالا، فإن النحويين يقصرون الخبر على خبر المبتدأ أو ما في معناه كخبر إن وكان وما تعلق وما دار في مجالهما. وأما الخبر عند البلاغيين فإنه يتوسع ويتبحبح لينطلق إلى الإسناد نفسه. فعند البلاغي الفرق بين ذلك يظهر في الجملة الفعلية والجملة الاسمية. فالجملة الفعلية عند البلاغيين عندما تقول قام زيد تعتبر جملة خبرية، تعد جملة خبرية. لماذا؟ لأنهم يبنون الخبر على الإسناد، فقولك قام زيد أسند فعل القيام إلى زيد، وهذا خبر عن إسناد فعل القيام إلى زيد. وأما عند النحاة في مثل قام زيد لا يسمونه خبرا، يسمونه فعل وفاعل، فقام فعل ماضي وزيد فاعل مرفوع بالضمة، مرفوع على رفع الضمة الظاهرة على آخره، هذا يسمى جملة فعلية، فعل وفاعل عند النحاة. أما عند البلاغين فيسمون هذا التركيب وهذا الإسناد خبرا، ففيه إسناد القيام أو خبر القيام إلى زيد وهكذا. الشاهد أنه بعد التمحيص والنظر وتقليب الأمور في هذه المسائل اهتديت إلى تعريف أراه ضابطا ومناسبا ومؤدبا مع كلام الله عز وجل، وهو أن الخبر ما تركب من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة أو ضمنية. الخبر ما تركب من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة أو ضمنية. هذا المصطلح وهذا التحديد ينجي البلاغة وينجي أيضا حد الخبر وتعريف الخبر من الفلسفة ومن المنطق ومن الأمور التي لا تليق بأخبار الله عز وجل وبأخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام وبأخبار عقلاء البشر. وبناء على ذلك إذا عرفنا الخبر بأنه ما تركب من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة أو ضمنية ينبني عليه تعريف الإنشاء، تعريف الإنشاء. والإنشاء في الأصل في اللغة هو الابتداء، ومنه قولهم أنشأ الشاعر يلقي قصيدته، أي ابتدأ وشرع يلقي قصيدته. فالإنشاء في اللغة هو الابتداء أو الابتكار أو الإبداع، وفي الاصطلاح بناء على هذا التعريف الأخير الإنشاء ما سوى الخبر، ما سوى الخبر مما أفاد طلبا أو قسيمة، مما أفاد طلبا أو قسيمة. فالإنشاء بهذا التعريف ما سوى الخبر مما أفاد طلبا أو قسيمة يظهر أن الإنشاء يتركب أو أنه قسمان، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. فالإنشاء ما تركب ما سوى الخبر مما أفاد طلبا، هذا هو الإنشاء الطلبي. أو قسيمة، القسيم الشيء هو شطيره ونصفه الآخر. القسيم الشيء تقول فلان قاسمني هذه الأرض، أي أخذ قسما منها وأعطاني قسما، أو أخذت قسما وأعطيته قسما آخر من هذه الأرض. فقسيم الشيء هو نصيفه أو شطيره أو مشاركه. والإنشاء بهذا التعريف ينقسم إلى قسمين، وهما الإنشاء الطلبي المعروف والإنشاء غير الطلبي. تعريف الخبر بذكر الفائدة ومضمونها هذا هو الغرض والهدف من الخبر. الهدف من الخبر هو الإفادة أساساً، وليس الصدق والكذب هما من أغراض الخبر. إن الصدق والكذب من عوارض الخبر وليست من أهدافه ولا من مقاصده ولا من أغراضه. وعندما نعرف الشيء لا بد أن نلحظ فيه مقاصده وأغراضه الكبرى المهمة. إذا عرفنا الشيء وشخصناه وحددناه لا بد أن نلمح ماذا؟ المقاصد والأغراض لهذا الشيء. فلو أخذنا أو سألنا عن تعريف الإنسان نفسه فنجد أن خير تعريف له أن يقال الإنسان مخلوق خلقه الله في أحسن تقويم لعبادته، مخلوق خلقه الله في أحسن تقويم لعبادته، هذا هو الإنسان. لا يقال أن الإنسان مثلا هو الذي يعتريه المرض والصحة، الأشياء يعتريها أيضا المرض والصحة كالأشجار والحيوانات وغير ذلك، ولكن يلمح في تعريف أي تعريف لشيء من الأشياء مقاصده وأهدافه وأغراضه. كذلك عندما نعرف الخبر ينبغي أن نلمح في التعريف المقاصد والأغراض والأهداف للخبر. ولذلك عندما نرجع إلى البلاغيين ونسأل ما أغراض الخبر نجد أنهم يحصرون غرضه في أمرين رئيسين: الأول الفائدة، والثاني لازم الفائدة. الفائدة لإفادة المخاطب بشيء يجهله، أو لازم الفائدة بتعريفه بأمر يعرفه له لوازم ومقتضيات وأمور وأهداف أخرى. وعندما عرفنا الخبر بهذا أشرنا إلى هذا، إلى هاتين الفائدتين الرئيستين. عندما قلنا إن الخبر ما تركب من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة هي المقصود بها فائدة الخبر، أو ضمنية المقصود بها لازم الفائدة وهو ما تضمنه الخبر من أمور مفيدة. والإنشاء أشرنا فيه إلى ماذا؟ إلى قسميه المشهورين: ما سوى الخبر. هل الإنشاء يفيد؟ نعم يفيد. ماذا يفيد؟ إما أن يفيد طلبا أو غير طلب. الطلب هو الإنشاء الطلبي، وأنواع الإنشاء الطلبي 5: هي الأمر والنهي والتمني والنداء والاستفهام. هذه تسمى أو هي أقسام وأنواع الإنشاء الطلبي، لأن مضامينها تتضمن طلبا. عندما أقول اقرأ أطلب منك القراءة، عندما أقول لا تخرج من المسجد أو لا تخرج في الشمس أنهاك وأطلب منك الكف عن الخروج، وعندما أقول ما اسمك هذا استفهام أطلب منك فهم ومعرفة اسمك، وعندما أقول ليت المطر ينزل أتمنى عندئذ وأطلب من الله عز وجل نزول المطر، وعندما أقول يا محمد أناديك، والنداء هو طلب إقبال المخاطب. هذه أنواع الإنشاء 5. الإنشاء غير الطلبي وهو الذي لا يتضمن طلبا وإنما معناه منحصر في أقسامه، فمنه التعجب مثل ما أجمل الأجواء، ما أحسن العلم، ومنه القسم والله وبالله وتالله، هذه كلها لا تتضمن طلبا وإنما هي تصدر من المتكلم ابتداء. ومنه ألفاظ العقود مثل بعت واشتريت وتزوجت وزوجت ونحو ذلك، وأفعال المدح والذم نعم فلان أو بئس فلان، كل ذلك من أنواع الإنشاء غير الطلبي. غير الطلبي بهذا التعريف نتخلص من الفلسفة ومن الجدال الذي دار في كتب البلاغيين في حد الخبر وتعريفه وضابطه، ويكون الكلام في الصدق والكذب ليس واردا، وإنما الصدق صفة من صفات أو عارض من عوارض الخبر وليس أصلا من أصوله. العرب لم تكن أمة متفلسفة، ولم تكن الفلسفة عندها ذائعة شائعة، كانت مشهورة وموجودة عند الهنود والفرس والرومان واليونان، خاصة اليونانيين الذين عندهم صراع الآلهة والشرك ونسبة النور أو المطر أو الجمال أو الشعر أو كذا إلى آلهة يتوهمونها عند اليونانيين، ولذلك قام عندهم صراع الآلهة وتعدد الآلهة عندهم. وأما العرب فكانت أمة فطرية، لو جاءهم وهم في الجنوب قادم من الشمال من جهة حائل أو شمال الجزيرة العربية وقال إن المطر قد نزل والسيل قد عم والأرض قد خصبت وأصبحت مخضرة، فإنهم لا يقولون أن خبرك هذا يحتمل الكذب، ويذهبون ويرسلون خلف هذا المخبر أناسا يتأكدون من صدق خبره أو لا، لا يأخذون خبره على الفائدة استفادوا، والكذب عندهم عار ولا يمكن أن يطرأ على كبارهم وعلى عقلائهم. ولذلك إدخال عنصر الكذب والصدق وما تعلق به ورد إلى البلاغة العربية من خلال الترجمات التي ترجمت عن آداب وآثار اليونانيين كأرسطو في كتابه المقولات، وتسرب إلى المناطق والمعتزلة فوجدوه فرصة أن يوظفوا تلك الفلسفة ليخترقوا العقائد المستقرة عند السنة وأهل الحق، وهو القرآن الكريم، وأنه مخلوق، وأنه ليس كلام الله ولا ليس كذا، بأنه كون تكوينا وصار بهذه الصورة ليحققوا بذلك المقاصد. والصحيح أن الخبر مبناه على الفائدة وعلى الإفادة، والإنشاء مبناه أيضا على الإفادة، لكن نوع الإفادة في الإنشاء إما أن تكون طلبية أو غير طلبية، وبذلك ينحسم الجدال في نظري في هذه المسألة. وأذكر أن المناقشين الذين ناقشوا هذه الرسالة، رسالة الدكتوراه هي هذه، ومن جملتها مباحث تتعلق بالخبر والإنشاء وتعريفه وحده وضبطه، أذكر أنهم قد أثنوا على مناقشة حد الخبر ما تعلق به، من جملة ما أفادته هذه الرسالة وأبرزته، وأن الرسائل العلمية ينبغي أن تتميز بتحقيقات وإفادات وإيجادات لتصحح ما كان ذائعا، أو تجدد ما كان خافيا، أو تظهر ما كان ملتبسا. وهذه من فوائد الرسائل العلمية في مراحل الماجستير والدكتوراه، وأن تضيف جديدا في الفن التخصصي الذي تتعلق به. أظن الوقت غير مناسب حتى نقرأ ما تعلق بمباحث الخبر وتعريفه وضبطه، وبذلك التعريف الذي ذكرناه نتحفظ على كلام المؤلفين، لأن المؤلفين قد جريا وتابعا كلام البلاغيين في كثير من تعرض لتعريف الخبر في هذا، فنقل التعريف نفسه عندما قال: الخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، فإن كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غير مطابق له كان قائله كاذبا. والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، نقول إن مبنى الخبر على الفائدة، فالخبر هو ما أفاد فائدة مباشرة أو ضمنية، والإنشاء ما سوى الخبر مما أفاد طلبا أو قسيمه، ويكون الأمر في هذا قد اتضح وانجلى إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. لكل جملة من جبل الخبر والإنشاء ركنان محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه والثاني مسندا، وما زاد على ذلك غير المضاف إليه والصلة فهو قيد. نعم، انتقل المؤلف أو المؤلفان انتقلا بعد ذلك إلى الإسناد، والإسناد هو ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد ثبوت شيء أو نفيه عنه. وعبر عنه الإسناد، عبر عنه هنا بقوله بأن الخبر والإنشاء، بأن كل من الخبر والإنشاء لهما ركنان محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه والثاني مسندا. نقول إن الكلام العربي، في الكلام العربي عمدة ويسمى المسند والمسند إليه، وما عداهما فيكون فضلة ومكملا أو قيدا. فعندما تقول نزل المطر البارحة، نجد أن هذه الجملة فيها محكوم به ومحكوم عليه، أو مسند إليه ومسند. فقولك نزل المطر هنا فعل، حكمت بالنزول على ماذا؟ على المطر نفسه، وإذن أسندت فعل النزول إلى المطر نفسه، فنزل مسند والمطر مسند إليه. وقولك البارحة هذا قيد مفعول به أو ظرف، فيكون عندئذ مكملا وليس له علاقة بعمدة الكلام ولا بأصله. ولذلك فإن الفعل في الجملة الفعلية يكون دائما مسندا، والفاعل في الجملة الفعلية يكون دائما مسندا إليه، مسندا إليه. عندما تقول سافر أبي إلى مكة، سافر مسند وأبي مسند إليه، لأنه هو الذي فعل السفر وقام به. هذا في الجملة الفعلية. أما في الجملة الإسمية فإن المبتدأ يكون مسنداً إليه، وإن الخبر يكون هو المسند. عندما تقول زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبره، فأسندت القيام إلى من؟ أسندت القيام إلى زيد، فيكون المبتدأ مسنداً إليه ويكون الخبر مسنداً. وهذه قاعدة مضطردة في جملة الإسناد. وما كان أصل مبتدأً وخبراً كذلك، إن زيداً قائم، إن حرف توكيد ونصب، زيداً اسم إن وفي الوقت ذاته مسند إليه، قائم خبر إن وفي الوقت ذاته مسند. أسند في هذا التركيب الخبر، خبر إن أسند إلى اسمها، وهذا على سبيل التوكيد، توكيد القيام أو إسناد توكيد القيام لزيد نفسه دون غيره. وكذلك كان زيد قائما، كان زيد مثلا قائما، فكان فعل ناقص لا أثر له في الإسناد. ولكن نأتي إلى ما كان أصله مبتدأ وخبرا، وهو كان زيد قائما، زيد اسم كان وهو مسند إليه، وقائما خبر كان وهو مسند. ففي مثل هذا يكون التركيب في الإسناد بالنسبة للجملة الإسمية الخبر يكون مسندا والمبتدأ يكون مسندا إليه، وفي الجملة الفعلية الفعل يكون مسندا والفاعل يكون مسندا إليه. قال هنا: وما زاد على ذلك غير المضاف إليه والصلة فهو قيد. استثنى المضاف إليه والصلة لأن الكلام لا يتم إلا بهما. في جملة الصلة الموصول أصلاً هو مبهم، اسم مبهم. عندما تقول جاء الذي من، لا نعرف من، لكن عندما تقول جاء الذي كان معنا البارحة، فهنا كان معنا وهي جملة الصلة كشفت إبهام الموصول، كشفت إبهام الموصول وبينته. ولذلك عد الموصول وصلة الموصول عد من أنواع المعارف، من أنواع المعارف الستة. فجملة الصلة هي التي توضح الموصول وتحدد ماهيته وتدخله في المعرفة. وقبل الصلة يكون الموصول مبهما، وهو أقرب إلى أن يكون في موقع النكرة. تقول الذي يكرمني أكرمه، فالذي هنا اسم موصول وهو مسند إليه، فالإكرام وقع لهذا الموصول أو لهذا الذي عبر عنه بقوله الذي أكرمه، الذي أكرمني أكرمه. وجملة أكرمه هي المسند إليه. وتقول مثلا زينة المرأة في وجهها، زينة المرأة في وجهها، زينة مضاف، والمرأة مضاف إليه، وفي الوقت ذاته الإسناد وقع للمضاف، لكن المضاف إليه هنا تابع للمضاف ولا يتم الكلام إلا بالمضاف إليه. في وجهها هذه الجملة جر مجرور هو متعلق بالخبر، فأسند في وجهها إلى المضاف إليه، فلا يتم الإسناد في المضاف إليه إلا بذكر المضاف، إلا بذكر المضاف. فليس المضاف إليه وليست جملة الصلة قيدا يمكن أن يستغنى عنه، وإنما لا يتم الكلام إلا بهما، ولهذا استثناهما المؤلف من هذا الأمر من القيود. الفاعل لابد أن يكون عمدة من الكلام، والفعل أيضا عمدة، والمبتدأ عمدة في الكلام، والخبر عمدة، لكن الصفة، الحال، التمييز، النعت، البدل وغير ذلك، هذه تعد توابع وتعد أيضا قيودا ليس لها أثرا في الإسناد أثرا فعليا، وإنما هو إنما أثرها أثر تكميلي في فوائد الجملة، تكميلي، لا نقول إنه يستغنى عنها، إنما هي مهمة في تتميم الكلام وتحقيق فوائده وإثرائه وأيضا بيان أحواله. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النموذج لبيان أنواع الجمل وتعيين المسند إليه والمسند في كل جملة رئيسية. قال عبد الحميد الكاتب: يوصي أهل صناعته بمحاسن الآداب: تنافسوا يا معشر الكتاب في صناعة. أين ذهبت؟ تقرأ القواعد فقط. القواعد الأصل في الخبر. قال رحمهما الله تعالى: الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين: الأول إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر. الثاني إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم، ويسمى ذلك لازم الفائدة. إذن هذه أو هذان الغرضان الرئيسان هما الأغراض الرئيسة للخبر. كل خبر له غرض، ولا يخلو المخاطب إما أن يكون جاهلا بمضمون الخبر أو عالما. فإن كان المخاطب جاهلا بمضمون الخبر قيل إن إلقاء الخبر إليه حقق الفائدة، بأن رفع جهله وأفاده بما كان جاهلا به. وأما إن كان عالما بمضمون الخبر، عنده تصور مسبق وعلم به، فإنه لا يقال إنه استفاد المخاطب فائدة، وإنما قيل إنه حصل عنده لازم الفائدة، وهو نتيجتها ولازمها مقتضاها. مثلا لو قيل لك إنك أنت ناجح في البلاغة، لا يخلو حالك إما أن تكون جاهلا أصلا بخبر نجاحك، خالي الذهن من هذا الخبر، فعندئذ سمعته من أستاذك أو من غيره، فتكون عندئذ حصل عندك ماذا؟ فائدة الخبر، وهو العلم بخبر نجاحك، ابتداء لأن ذهنك كان خاليا ليس متصورا هذا النجاح، وكنت تشرئب إليه وتفتقر إلى العلم به، وهذه فائدة الخبر. الحالة الثانية بالنسبة إليك، إذا كان عندك خبر مسبق عن نجاحك وعندك علم بهذا، وأنا جئت وقلت لك أنت ناجح في البلاغة، أنت لم تستفد فائدة الخبر الرئيسة لأنها كانت موجودة ومحصلة، لكنك استفدت ماذا؟ لازم الفائدة ومقتضيات هذه الفائدة، منها أنك علمت أنني متحفٍ بك، معتنٍ بأخبارك، يهمني أمرك، فهذا لازم من اللوازم. وعلمت أيضاً أن خبرك استفاض، خبر نجاحك استفاض وانتشر، هذا أيضاً لازم من اللوازم. فلازم الفائدة هو الذي يساق الخبر، الذي يساق إلى من كان عنده علم مسبق به. عندما أقول الصلاة واجبة، كل مسلم يعلم أن الصلاة واجبة غالبا، لكن عندما يحين وقت الصلاة مثلا ويؤذن لصلاة الظهر مثلا وكذا، وآتي لقوم كانوا مشتغلين بأمر الأمور، فأقول الصلاة ركن من أركان الإسلام، هم ابتداء عندهم علم بأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. لكن إذا ما الفائدة من الخبر؟ الفائدة من الخبر أنني أردت لازم الفائدة، أن يتحركوا وأن يعملوا بذلك، وأن ينتهوا من ما هم فيه وينطلقوا إلى الصلاة، وأن يؤدوا هذا الفرض الذي افترض الله عز وجل عليه. عندما أرى طالبا يسيء إلى أبيه، ولا يتأدب معه ولا يبر به، أقول له إنه أبوك، هل هو يجهل أنه أبوه؟ لا يجهل، هذا الطالب أن فلاناً أبوه، ولكنني أردت بذلك ماذا؟ لازم آخر من لوازم هذا الخبر، وهو أن يتأدب مع أبيه وأن يعمل بمقتضيات البر، وأن يكون معتن بأبيه وأن لا يرفع صوته عليه ولا أيضا يعصي أمرا أمره به ما دام في المعروف. إذن الخبر له فائدتان: الأولى فائدة الخبر إذا كان المخاطب جاهلا بها، الثانية لازم الفائدة إذا كان عنده علم مسبق بها. لكن قد يلقى الخبر فيحصل منه أغراض أخرى بحسب المقامات والسياقات، وهذه يتفنن المخبرون بها وأيضا تتنوع تلك الفوائد. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: أضرب الخبر للمخاطب. لا، قد يلقى الخبر. أكمل القاعدة الثانية. للمخاطب ثلاث حالات: الأول. لا لا لا لا، القاعدة السابقة: قد يلقى الخبر لأغراض أخرى. قد يلقى الخبر لأغراض أخرى تفهم من السياق، منها ما يأتي. يعني أغراض أخرى غير فائدة الفائدة، ولازم الفائدة. هناك أغراض يتوخاها ويتحراها الملقي، مثل الأول الاسترحام، كأن يلقي الإنسان خبرا من أجل أن يظهر الرحمة أو يطلب الرحمة، كقوله عز وجل: ربي إني ظلمت نفسي. فقول العبد إني ظلمت نفسي هذا خبر. هل يريد المخبر إخبار الله عز وجل بذلك؟ كلا، الله تعالى عالم بحاله، عالم به، لكنه أراد ماذا؟ رحمة ربه، أراد رحمة ربه، فأراد الاسترحام. عندما تقول مثلا اليتيم المسكين في حاجة إلى بر وإلى نفقة، فأردت بهذا الخبر ماذا؟ استرحام هذا اليتيم وجعله في موضع الرحمة ليعطف عليه ويتصدق عليه. نعم. إظهار الضعف، هذا قريب من سابقه، لكن مثل قوله عز وجل على لسان زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فأراد أن يظهر ما ضعفه، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، أراد أن يظهر ضعفه ليستجيب الله تعالى لطلبه ويقدم بين يدي دعواه هذا الخبر. نعم. إظهار التحسر، كقوله عز وجل على لسان أم مريم امرأة عمران: ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فهذا الخبر هنا أرادت به أم مريم إظهار تحسرها. كيف ذلك؟ هي أرادت، أو عندما دعت الله عز وجل، دعت الله عز وجل أن يرزقها ولدا ذكرا يقوم على خدمة المصلين والعباد في بيت المقدس، فأرادت عندما أخبرت أو عندما طلبت أن يهبها ذكرا ويكون خادما للعباد في المسجد الأقصى، لكنها فوجئت وهي يعني هي موقنة بأن الله عز وجل سيستجيب لطلبها، وأن ربها عند حسن ظنها وأنها متوجهة إلى هذا. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر، والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى. هنا لما قالت ربي إني وضعتها أنثى، هي لا تخبر ربها جل وعز بهذا، لأن الله جل وعز هو الذي قدر ذلك وشاءه سبحانه وتعالى بحكمته البالغة، ولكنها تخبر نفسها وتحدث نفسها بهذه الصورة وأكدت هذا بإن ربي إني وضعتها أنثى، أرادت أن تظهر تحسرها وأنها تبتغي ذكرا ولا تبتغي أنثى. لماذا؟ لعظم مقاصدها بأن يكون الذكر تكون الدعوة وخدمة المسلمين والصالحين والزهاد والعباد في المسجد، تكون الفائدة منه أتم وأشمل وأعم. وهذا يعطينا دلالة أخرى، وهي أن المرأة الأنثى بشكل عام مبنى حياتها على الستر وعدم الاختلاط بالرجال والاحتكاك بهم، وإلا لو كان الأمر عندها سيان في أن يخدم في بيت المقدس المصلين الرجال أو النساء ما كان عندها هذا التحسر، كان الأمر عندها عادي. لكن لما كان مرتكزا في الفطر أصلا منذ أصل البشر أن مبنى المرأة على الستر والحياء والخفر والبعد عن مزاحمة والاحتكاك بالرجال استغربت وقال جرى على لسانها ما جرى. وهذا يدلنا على أن المرأة أساسا احتكاكها بالرجال مخالف للفطرة السليمة، وأنها الأصل أن تكون في بيتها في محضن زوجها تربي أولادها، وإن عملت تعمل بين النساء كالتطبيب أو التدريس أو نحو ذلك من غير مزاحمة للرجال ولا اختلاط بهم في شركاتهم ولا في جهاتهم ولا في أمور أخرى. لماذا؟ لأن هذا يذهب حياءها ويمتهن أيضا مهنتها وأيضا يجعلها في مصاف الرجال، ثم إنه يجرئ ذئاب الرجال عليها ويهين كرامتها ويذهب أيضا طعم الأنوثة فيها. الشاهد من هذه الآية الكريمة في قوله ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، وهنا السؤال عندما قالت ربي إني وضعتها أنثى هو والله أعلم بما وضعت كلمة أو الجملة والله أعلم بما وضعت، هذه من في علم المعاني تسمى احتراسا، وهي من أنواع الإطناب، تسمى احتراسا حتى لا يفهم أحد أن الله لا يعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت أصلا وقدرا. لكن السؤال عندما قال عز وجل وليس الذكر كالأنثى، هل جملة وليس الذكر كالأنثى من جملة كلام أم مريم أو هو من كلام الله عز وجل استئنافا؟ الاحتمالان واردان، عند المفسرين. فقوله عز وجل وليس الذكر كالأنثى يحتمل أن يكون هذا من ماذا؟ من جملة كلام أم مريم تتميما لتحسرها وإظهارا لماذا؟ لحسرتها، فإنها طلبت ذكرا يخدم، وليس الذكر في عرف الناس كالأنثى يخدم الناس ويزاحمهم، أو حتى في التفضيل عند بعض الناس يفضل الذكر على الأنثى لأنه يعده للمهام ولأمور الحياة بشكل عام، فيكون هذا من جملة تتميم تحسرها على أن ولدت ذكرا ولم تلد أنثى. الاحتمال الثاني وهذا وارد أيضا وقوي وله وجهه وبلاغته في قوله وليس الذكر كالأنثى، أي ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت، فإنها وهبت أنثى لا كالأناثي وهي مريم عليه السلام، ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت وولدت، فإنها وهبت أي أم مريم وهبت ماذا؟ أنثى لا كالأناثي وهي مريم عليه السلام متميزة من بين أجناس النساء، فإنها حبلت بعيسى عليه السلام وأرسل الله عز وجل جبريل فنفخ في فرجها وولدت على غير طريقة النساء من حيث الحمل، فتميزت بأنها طاهرة مطهرة، ثم إن الله عز وجل خصها بجبريل فنفخ في فرجها، ثم إن حملها الذي ولدته أي مريم هو عيسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم، فتعجب من حال هذه المرأة الصالحة وهي مريم وهي أم مريم امرأة عمران أن الله عز وجل أعطاها أعظم من مطلوبها، أعطاها أعظم من مطلوبها لما صدقت وأحسنت الظن بالله عز وجل، فالله عز وجل لم يعطيها طلبها ولكن أعطاها ماذا؟ أعظم من مطلوبها بأن وهبها لها أنثى وهي مريم عليه السلام التي جاءت فيها آيات ونزلت فيها سور تتلى إلى يوم القيامة في سورة مريم، وكانت متميزة مريم عليه السلام بهذا الأمر. وهذا يعطي المسلم أمراً عجيباً وآية من آيات الله عز وجل وسنة حميدة وخصيصة مهمة، وهو أنه ينبغي أن يكون حسن الظن بالله عز وجل، وأن ينبغي أن ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن يرجوه وأن يدعوه وأن يحسن الظن به وأن يتفاءل خيراً وأن يحقق أسباب إجابة الدعاء، فإنه عندئذ إما أن يحقق مطلوبه بأعظم من مطلوبه في الدنيا، وإما أن يدفع الله عز وجل عنه من الأذى والخزي والعار في الدنيا ما الله به عليم، وإما أن يدخر له ذلك في ماذا؟ في الآخرة، بأن ترفع درجاته وتعاظم حسناته في الآخرة بإذن الله عز وجل. ولذلك هذا الخبر الذي أوردته أم مريم أرادت به إظهار التحسر لأنها لم يتحقق مطلوبها، لكن في النهاية كان هذا الذي حصل لها أعظم من أي شيء من مطلوبها بمرات كثيرات، والله عز وجل لطيف بعباده. نعم. الفخر مثل أن يقول القائل أنا مسلم، هذا يفتخر بأنه مسلم، أنا من بلاد الحرمين الشريفين، وكقول عمرو بن كلثوم في معلقته الجاهلية إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخير له الجبابر ساجدين، ويفتخر بهذا. فيسوق الشاعر أو المتكلم الخبر على سبيل ماذا؟ الافتخار، ليس على سبيل الإفادة فقط أو أن الناس يجهلون أنك مسلم أو شيء، وإنما تفتخر بأنك بهذه الصورة. نعم. الحث على السعي والجد، كالحديث الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وأنت تحث السامعين بهذا الخبر بهذا الحديث أن يكونوا حافظين القرآن الكريم أو مهر في تلاوته ومعرفته. وكقولك الرجل الطموح يسعى دائما إلى السمو وإلى المعالي، الرجل الطموح يسعى إلى السمو وإلى معالي الأمور، تريد أن تنفخ في المخاطب ماذا؟ أن يسعى وأن يجد وأن يجتهد. وتقول طالب العلم ذو همة عالية، طالب العلم ذو همة عالية، تريد أيضا أن تسعى وأن يسعى في طلب العلم بصورة جادة مثابرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: أضرب الخبر للمخاطب ثلاث حالات. الأول أن يكون خالي الذهن من الحكم، وفي هذه الحال يلقى إليه الخبر خاليا من أدوات التوكيد، ويسمى هذا الضرب من الخبر ابتدائيا. الثاني أن يكون مترددا في الحكم طلبا أن يصل إلى اليقين في معرفته، وفي هذه الحال يحسن توكيده له ليتمكن من نفسه، ويسمى هذا الضرب طلبيا. الثالث أن يكون منكرا له، وفي هذه الحال يجب أن يؤكد الخبر من مؤكد أو أكثر على حسب إنكاره قوة وضعفا، ويسمى هذا الضرب إنكاريا. نعم. المخاطب أمام المتكلم له أحوال ثلاثة، له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى هو أن يكون خالي الذهن من خبر المخبر، فإذا كان المخاطب خالي الذهن ليس عنده علم مسبق به، فعندئذ يساق له الخبر من غير مؤكدات. لماذا؟ لأنه لا يحتاج ذهنه إلى توكيد، وليس في ذهنه شك أو إنكار. فمن أراد أن يعرف نجاحا بس أقول أنت ناجح، هذا في الحال أنهم يعني كانت إجابته طيبة وحسنة، فتقول له أنت ناجح، وقوله عز وجل الحمد لله رب العالمين، فهو ثناء على الله عز وجل بما يستحقه، محمد رسول الله، هذا ما يحتاج إلى توكيد. أما لو أتيت بأيمانه بقسم تقول والله العظيم إن محمد رسول الله، سيستغرب منك ماذا؟ المخاطب يقول أنا خير إن شاء الله، أنا أعرف هذا، عندي خبر وعندي أعلم ذلك، وهذا الخبر مستفيض شائع ذائع لا إشكال فيه. أو تأتي إنسان وأنت داخل ويأتي ويقول والله العظيم إن الشمس لطالعة، إذن هذا التأكيد بهذه الصورة يعد ليس من البلاغة في شيء. لماذا؟ لأن المقام لا يحتاج إلى هذا، لأن المخاطب نفسه خالي الذهن من ذلك، فيكفي أن تقول الشمس طالعة، محمد رسول الله، القرآن كلام الله، فهذا يسمى خبرا ابتدائيا يساق إلى المخاطب من غير مؤكدات، لأن ذهنه ليس فيه تردد ولا شك ولا جحد. الحالة الثانية أن يكون المخاطب عنده شك أو تردد في هذا الأمر، فعندئذ يحسن أن تؤكد الكلام له بمؤكد ليزيل الشك أو التردد الذي في ذهنه. فمثلا إنسان اختبر باختبار مادة معينة وتقول قلت له أنت ناجح، يقول لا أنا خرجت من الاختبار وأنا متشكك. ما تقول إنك ناجح، إذن أعطيته ماذا؟ ثقة. لماذا؟ لأنك أكدت بإن، وإن عند العرب أو في فهمهم وفي كلامهم هي بمنزلة تكرير الكلام مرتين، بمنزلة تكرير ما دخلت عليه مرتين، بدل ما تقول أنت ناجح أنت ناجح تقول إنك ناجح، فهي مؤكدة لأنها بمنزلة تكرير الكلام مرتين، فتأتي بقول عندما تقول المطر نازل المطر نازل لا يحتاج إلى هذا التكرار، تقول إن المطر نازل، فيكون بمنزلة كأنك كررت الكلام مرتين، والتكرير للتقرير والتكرير للتقرير لتقرير المعنى وتثبيته في ذهن المخاطب. فإذا كان في ذهن المخاطب شك في أمر من الأمور عندئذ فيكون دخول المؤكد له مستحسنا وطيبا ليزيل ماذا؟ الإنكار في هذا الأمر. نعم. عفوا، الحالة الثالثة أن يكون منكرا، إذا كان المخاطب منكرا عندئذ يجب أن يؤكد الكلام له بمؤكدين فأكثر، بمؤكدين فأكثر. لماذا؟ حتى يزول الإنكار ويتصحح في ذهنه هذا الأمر. فمن أنكر خبر نجاحه وقال أنا ما حليت أصلا وكذا حلي ما ظنه، تقول والله العظيم إنك ناجح فقد رأيت اسمك في قائمة الناجحين، لأنه كان ليس متشكك فقط، مستبعد استبعادا إلى حد الإنكار، فعند ذلك ماذا؟ تأتي بالمؤكدات المغلظات لتزيل ذلك الذي في ذهنه وذلك الشك الذي ترسب أو تثبت في نفسه، وعندئذ يكون الخبر بهذه الصورة مؤكدا ومحققا الغرض، يزيل أثر الإنكار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: لتوكيد الخبر أدوات كثيرة، منها إن وأن والقسم ولام الابتداء ونون التوكيد وأحرف التنبيه والحروف الزائدة وقد وأما الشرط. نعم، هذه من أدوات التوكيد في الجمل، سواء كانت جملة اسمية أو جمل فعلية. إن وأن لا تدخل إلا على الجملة الاسمية، إن محمدا قائم، إن الله عزيز حكيم، وأن في حكمها أيضا، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، والقسم والعصر، إن لا في خسر، لام الابتداء، لام الابتداء، فعندما تقول لأنتم أشد رهبة في قوله عز وجل أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، وأيضا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لكان هنا دخلت اللام على كان، ولام الابتداء مثل لزيد قائم، لزيد قائم، وإن الله لسميع عليم، تدخل لام الابتداء سواء على المبتدا أو على الخبر نفسه. ونناء التوكيد: لتبلون في أنفسكم، لتبلون في أنفسكم أموالكم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وأحرف التنبيه، أحرف التنبيه مثل ألا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مثل أما، أما تعلم أن الجد هو سبيل النجاح وأن المثابرة هي طريق الفلاح، وها، ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم، ها للتنبيه، تنبيه الغافل أو تنبيه الإنسان لأمر مهم، ويا، وتدخل غالبا في قبل النداء أو هي أداة النداء وهو الوقت ذاته لتنبيه المخاطب المنادى لأمر مهم ينبغي أن ينتبه إليه ويعتني به: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فالياء تفيد التنبيه، والتنبيه فيه نوع من التأكيد، تأكيد اهتمام المخاطب لينتبه إلى ما نبه إليه. الحروف الزائدة كالباء: أليس الله بكاف عبده، وهي زائدة ليست زائدة لأنها لا تؤدي شيئا، كلا، وإنما المقصود أنها زائدة للتوكيد، بمعنى أن الكلام يمكن أن يؤدى بدونها لكنها زيدت لغرض التقرير والتوكيد في الكلام. فمثل الباء: ما وما بكم من نعمة من وما بكم من نعمة فمن الله. كذلك الكاف كقوله عز وجل: ليس كمثله، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. قد تدخل على الفعل الماضي فتكون مؤكدة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقد تدخل أيضا على المضارع وتكون مؤكدة بحسب القرائن، قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم الله المعوقين منكم. وأما الشرطية فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر. فهذه من أدوات التوكيد التي تؤكد المضمون الذي تدخل عليه هذه الأدوات في الأخبار عندما يساق الخبر ويراد توكيده، فدونك أو يعطيك المؤلف هذه الأدوات التي تؤكد الخبر. لعلنا نكتفي بهذا ونقف عنده، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.